النهاردة اللي هنحكيه قصص حصلت بالفعل، هي احتراما لرغبات أصحاب هذه القصص. هي مجموعة من القصص القصيرة، ولماذا قصيرة؟ لأنها بدون تفاصيل كثيرة، لأنها حقيقية بعيدة كل البعد عن التعديل والحبكات الدرامية والمؤثرات والصراخ وخلافه. هي قصص حدثت بالفعل. المجموعة بعنوان رعب الشاهد، ونهاردة الشاهد الأول سلام. دوما ما يشغل تفكيرك وتفكير عالم الموت، لما به من غموض. هناك محاولات للاجتهاد، بعضها صحيح وبعضها تخريف، في الحديث عن هذا العالم، عالم الموتى. ولقد لاحظنا جميعا بعد القصة السابقة، قصة الليلة المشؤومة وغيرها من القصص المتعلقة بالمقابر، أنها من أكثر القصص التي تحقق نسبة متابعة ومشاهدة واستماع، وهي من أكثر القصص التي علقت وأثرت فينا، وكنا نتابع تفاصيلها طوال أسبوعين، ولسه بقيلها جزء في شهر فبراير. واليوم جئنا لنحكي على لسان تربي. تربي أيوة، مجموعة من قصص حقيقية شافها بعينه، وبعد إقناع طويل جدا حكاها للشخص، والشخص ده هو اللي نشرها. هو بالمصري تربي. تربي يعني إيه؟ يعني راجل بيدفن، يعني راجل حارس مقابر. هو موجود في إحدى قرى مصر الجميلة، ووظيفته بيدفن ويتجول بين سكان القبور في أوقات مختلفة لأسباب ربما سيحكيها لنا. أجري الحوار مع عدد 5 من عامل المقابر أو اللي بيعملوا في الدفن، والنهاردة هنبدأ برواية الأول منهم، سلام. سلام راجل في حوالي 50 من عمره، تبص الوش وتشوف أحداث متداخلة، وجه مر عليه أحداث كتيرة جدا، عيون زائغة ساعات بتبرق جواها 1000 حكاية وحكاية. له شارب كبير بوضيف لشكله هيبة تخليك تكلمه بحذر، زي صاحبنا مسجل معاه كان بيقول أنه حذر جدا وهو موجود معاه. وكان بيقول كمان أنه ما كانش بيحاول يثير غضبه أو استفزازه لأي سبب، هو قلقان وخلص. حاول سلام أكثر من مرة أن يتهرب من الأسئلة، لكن صيغة هو أنت بتخاف ولا إيه اللي بتنفع مع الأطفال نفعت مع سلام. كان الحوار بيني وبينه في صيغة سؤال وجواب. أنا هحكي بقى على لسان اللي أجرى مع الحوار بعد كده. أحاول أجمع لكم الإجابات كلها على بعضها في صورة وصيغة قصص مترابطة، بس هاجي أقول لكم، أحب قوي أن أنا أقول لكم أن أنا فاجئته بأول سؤال لما سألته، هو أنت بتشوف عفاريت؟ من مفاجأة السؤال سلام رد في سرعة، يا كتير، بس دول غلابة قوي، اللي عملوه عملوه خلاص، ربنا يجمعنا بيهم يا ابني على خير، ما بيأذوش. في يوم يا أستاذ في العصر، وكانت الساعة 4، وكنت قاعد أقرأ قرآن قدام تربة واحد من البلد كان مات في حادثة، ربنا ما يكتبها على حد، ربنا كان ميسرها ليا قوي، وقعدت قريت شوية حلوين كده واندمجت قوي قوي، وفقت على صوت بيقول لي في ودني، روح اقرأ الغريب. أيوة، قال لي روح اقرأ الغريب. بصراحة أنا اتفزعت، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قعدت أبص يمين وشمال، قلت لا أنا بيتهيأ لي، رجعت أقرأ تاني لقيت الصوت رجع تاني، الغريب. بصيت تاني يمين وشمال، انا مش من طبعي ان انا جبان وخواف، وياما شفت برضو وسمعت، بس المره دي كانت غريبه شويه. طب ما اروح اقرا الغريب، ايه المشكله يعني؟ سالته وهو بيتكلم، قلت له هي دي اول مره حصلت لك؟ قال لي بص أنا ما بحبش حد يقطعني، لما خلص اللي عندي ويبقى عندك حاجة عايز تتكلم فيها بأسألني. حسيت أنه بيقول لي اخلص، سكت. رجع يكمل كلامه تاني وبيقول بعد ما الصوت قال لي مرتين روح اقرأ الغريب، وبالمناسبة مين غريب؟ غريب ده شاب مات غرقان يا ولدا في الترعة من قيمة شهرين كده، رحت للتربة بتاعته. وحب أفكركم إن اللي بنقوله النهاردة قصص حقيقية. بيقول أول ما شفت باب التربة، وعندنا في القرى التربة بتكون بابها باين مختلفة عن المدينة، أغرب حاجة لقيت باب التربة زي ما يكون حد جايب جردة المية ورشه عليه. والله الباب غرقان مية وشكله لسه مرشوش حالا، لأن نقط المية كانت لسه نازلة كده بتنساب على الباب وعلى الأرض. رجعت لورا وقعدت أبص في الشوارع اليمين والشمال في التراب يمكن ألاقي حاجة. هو المية دي جاية منين؟ إيه ده؟ في حد كان جاي واللي بيرمي مية بيرمي مية ليه؟ إيه ده؟ والأغرب إن أنا ما لقيتش حد. لو كان حد رش المية دي أو كان حد ليه سبب في رش المية كان بان، لكن ما لقيتش حد. قعدت أبص تاني على التربة وقلت له أنت بعيت لي؟ يلا ليك نصيب. ولسه هبدأ وأقرأ الفتحة لقيت صوت جوه نفوخي ما كانش زي التاني سمعه، بس عارف لما يبقى صوت جوه راسك بيقولك إيه؟ اقراله الصفات واقراله ياسين. أنا قمت وقفت قلت إيه؟ لقيت الصوت بيتكرر تاني، الصفات وياسين. يمكن أنا اللي بقول لنفسي. الصراحة أنا ما كنتش خايف. الغريب أن أنا كنت حاسس وأنا واقف قدام التربة دي براحة غريبة. للعلم أنا قضيت في التراب وقت أكتر ما قضيته في بيتنا. لقيتني بتكلم وبقول طب ماشي أنا هقرأ له اللي أنت عايزه، بس قولي المية دي جت منين؟ وأنا بكلم العفريت ولا بكلم نفسي ولا إيه؟ أنا قطعته بقى وهو بيتكلم، قلت له طب ما تقولي المية دي جت منين؟ قال لي مش أنا قلت لك ما تقطعنيش؟ لو قطعتني تاني هنمشي. قلت له خلاص خلاص ما تمشوش ولا تيجوا خليك. قال لي اصبر على رزقك. المهم أنا قريت ورحت الأهل والبيت عندهم وتأكدت منهم إن ما فيش حد بيروح التراب اليومين دول خالص، بس حاولت ما أقلقهمش علشان هيقولوا في حد بيمش في تربة ابنهم، طبعا لازم أبقى ناصح. في اليوم التالي وفي نفس الوقت رحت عند تربة غريب، لقيتها ناشفة مفيش الماية اللي كانت موجودة مبارح. وعلى فكرة لو كان في ماية مبارح كان لازم يكون فيها أثر ليها أثر باقي. الماية كأن مفيش نقطة ماية مثلا ترشت في المكان ده من سنين. أمال الماية اللي كانت موجودة مبارح دي كانت منين؟ الصراحة أنا ما قريتش الغريب حاجة. ليه؟ أنا رجعت التربة بقى اللي كنت بقرأ عليها الأول وقلت هشوف إيه اللي هيحصل، وبدأت أقرأ ومستني الصوت يناديني. وفعلا غريب يا سلام، غريب يا سلام، غريب يا سلام، هو ده الصوت اللي سمعته. رحت جريت على التربة جري جري، نفس المنظر. أنا أي نعم تربي وبشوف حاجات كتير، بس يعني ما بتبقاش بالصراحة والوضوح دي. وارجع وأقولك أنا ما بخافش، ما بخافش، بس المية دي منين؟ المهم ما قرتش. رجعت البيت غريب وقلت لهم أنا عايز مفتاح التربة بتاعت غريب. قالوا لي ليه؟ أحب أقولك إن كل عيلة عندنا معاها مفاتيح التراب بتاعته، لما يبقى في ميت بناخد المفاتيح منهم ونفتح عشان الدفن. فهمتهم إن أنا عايز أشوف التربة شكلها كان عايزة تترمم. عايزة تترمم، شكلها كده فيها شوية شقوق وفلوق كده عايزين نخلص منها. قالوا لي هتفتحها والواد لسه مدفون من كام شهر، كملش مدة يعني. طب لا ما تقلقوش، ما انا عادي، ما يا ما دخلت. خدت المفتاح، روحت اتغديت وريحت لي شوية، وصحيت على المغربية، صليت وخدت بعضي ورحت على التراب. كنت قصاد تربة غريب بالظبط، لكن الدنيا كانت مظلمة قوي، معرفتش اشوف ايها حاجة. مديت ايدي على باب التربة عشان اشوف فيه مية ولا مفيش. لقيت التربة مبلولة. بصراحة مشيت على طول وقلت بكرة لازم اجي بالنهار اشوف بقى الحكاية دي ايه، وبدأت اتأكد ان ده زي ما بنقول عليه يمكن انت ما تسمعش عنه، ده حاجة اسمها الوارد. قلت له ايه الوارد ده؟ قال لي ده حارس، كل تربة ليها وارد. انا كان هو بيحكي لي انا حاسس ان انا في فيلم رعب وحاسس ان في حد بيضحك عليا بصراحة، فقلت اخده يعني لاخر المشوار، سايب عم سلام يكمل. اليوم الثالث رحت ووقفت قدام تربة غريب وكانت ناشفة برضو، ولا مية ولا غيره. رجعت عند التربة الأولانية وقلت عيد نفس الحكاية، وقمت أقرأ فوق النص ساعة أن أسمع حد يناديلي ولا حد عبرني. حد يعبرني مفيش. زهقت قلت طبعا هروح التربة بقى أشوف إيه. رحت لقيتها ناشفة ولا نقطة مية، والباب ناشف. وقفت قدامها وإيديا بتاكلني. عايز افتح باب التربة دي اشوف ايه اللي جوه. هي مش حاجة جديدة عليا على فكرة، بس يعني انا حاسس ان اللي هشوفه المرة دي هيبقى جديد. وفتحت باب التربة وبدون تفاصيل ملهاش لازمة ممكن تخوفك، أصل شكل الميت بعد كام شهر ما بيبقاش حلو خالص خالص. المهم إن أنا ملقيتش حاجة غريبة ولا حاجة مريبة، ولقيت الدنيا عادي يعني زي الفترة بتاعتنا دلوقتي. سألته يعني إيه الفترة بتاعتنا دلوقتي إيه، لقيته سليم. قال لي قصدي يعني لقيته يعني عد عليه كم شهر، فطبيعي يكون ليه شكل معين. عايز تعرف شكله ايه بعد كم شهر؟ قلت له لا خلاص يا عم سلام، خلاص كمل كمل، انا عارف ان انا هتضرب النهاردة. بيقول عم سلام الموضوع ده ما تكررش بعدها خالص. بس بيقول ايه كمان؟ بيقول بعد مدة وبالصدفة عرفت ان غريب كان كل يوم وقت العصر بيقعد يقرأ في قطه صورة ياسين وصورة الصفات. ولما سألت ليه قالوا لي هو كان بيحبهم جدا وكان فرحان انه لسه حافظهم قريب. انا قلت بقى ايه ده الوارد، بقى قال لي ان ده الورد بقى بتاع غريب. ومن يومها وروح كل يوم قدام التربة وأقرأ الصورتين وأحس بنفس الشعور المريح. بس لحد يقول لي أنت بتعمل إيه ولا حد يقول لي إقرأ إيه، ما خلاص أنا بعمل اللي الطلب مني. بس أنا عقلي بقى قال المية دي مش هو مات غريق، يبقى غرقان جوه تقريبا. قلت له نعم نعم يا مسلم. قال لي اصبر بس أما أكمل كلامي. مش يمكن الروح غرقانة ومحتاجة حد يقرأ لها قرآن؟ ولما بدأت أقرأ خلاص التربة هديت. وساعتها أقعد أقول إيه، أقعد أقول لنفسي كده إيه دي بركة البرد والسلام في القبر، ويمكن خير وطراوة جوه كده. مصلي يا ابني الميتين دول دنيا، والله يا ابني ده أنا لسه عندي حاجات كتير هقولها لك مش هتصدقها. ساعات اقول مش يمكن كان حد متابعني وعايز يخوفني، حكم احنا هنا عندنا شوية عيال شياطين. بس العيال مش هتيجي جنب ودني وتقول لي غريب غريب يا سلام. التراب مليانة حكاوي ليها العالم. والله والله يا ابني عندي حكايات كتير. عدي عليا بكرة في نفس الوقت أحكي لك الحكاية التانية. قلت له حكاية تانية إيه؟ أنا ما فهمتش حاجة. المية. قال لي العلم عند الله. أنا حكيت لك اللي شفته. ولما جيت أفسر لك أنت ما عجبكش تفسير. قلت له طب شفت أي حاجة تانية؟ قال لي لا ما شفتش، أصل كان في حاجات تانية تخليني أقف عندها، مش عندها غريب لوحده. حسيت إن في قصص تانية جاية أحسن. قال لي لو قلت لك عن إحساسي هقول لك إن غريب كان ولا زال بيكلمني حتى لو ما سمعتش صوته، وداني ونفوخي فيهم صوت على طول بيطلب مني حاجات. يمكن يكون هو، يمكن يكون أرواح تانية غيره، بس الشغلانة دي من يوم ما اشتغلتها وأنا بشوف حاجات الناس ما بتشوفهاش وبسمع حاجات الناس ما بتسمعهاش، وما بحبش أحكي عشان هيقولوا عليا كذاب، بس في الغالب بتبقى في الأحلام. يعني الأرواح يا ابني ما فيش حاجة بتوقفها، طالما خدت الإذن إنها تتحرك هتتحرك في كل حتة، في كل مكان وفي كل زمان وفي الأحلام كمان. هيكلموك وتسمعهم وتحس بحركتهم. طب أنا هسألك حاجة. قلت له اسأل. ما حسيتش عمرك بحاجة بتتحرك من وراك؟ طب ما حسيتش عمرك بصوت نفس حد وراك؟ طب ما حسيتش وانت نايم ان في حد نايم وراك؟ ما سمعتش عمرك وانت قاعد لوحدك حد بينادي عليك باسمك؟ ما حسيتش لما النور اتقطع عليك في البيت ان في حد واقف قدامك وبيقرب منك؟ ما شمتش ريحة سجاير ولا اكل وطبيخ وانت في بيتك لوحدك؟ لقيتني بقول له كل اللي انت قلته ده انا حسيت بيه، بس يعني انا اكيد في تفسيرات تانية. يعني هو معنى كده ان في حد ارواح معايا في البيت يا عم سلام؟ قال لي بقول لك يا استاذ بكره العصر انا مستنيك عشان احكي لك حكايتك. نفسي اجيب لكم تفسير للي هو قاله، بس اصلها مش حدوته المره دي. المره دي شاهد وبيحكي وما علينا غير اننا نسمع. ممكن يكون كذاب، ممكن يكون بيتكلم بجد، كل واحد من حقه يصدق او ما يصدقش. بس المهم ان انا في اليوم التالي قابلت عم سلام تاني وقال لي يلا جاهز. قلت له جاهز ايه؟ قال لي هنروح التراب المره دي. قلت له ماما حضرتك تحكي لي كده واحنا مع بعض هنا بلاش تراب. قال لي لا لازم المره دي تشوف. بصراحه انا جبان بس ما قداميش غير ان اروح. رحنا لحد باب التربه بتاعت غريب. من اللي انا سامعه ومن طريقه كلامه انا شايفه حاسس انها في حد هيفتحها وينط حالا علينا، لكن مفيش حاجة، باب مقفول. بس أنا لو عايز أصدق هصدق برضه. المهم سلام خد جنب ولقيته بدأ يقرأ سورة ياسين والصفات فعلا، وأنا واقف مش طايق نفسي. قلت له مش يلا بقى يا عم سلام؟ قال لي لازم أخلص الأول، ده العهد. لو عايز تمشي أنت مع ألف سلامة، لكن أنا العهد ملتزم بيه ومكمله لآخر يوم في عمري. قلت له طيب ماشي يا عم. خلص سلام وقال لي تعالى، خدني من ايدي وشاور لي على حتة عالية كانت بعيد شوية. قال لي بص بص بص هناك، شايف اللي هناك ده؟ قلت له بص هناك ايه؟ ما انا شايف حاجات كتير، احنا في تراب هشوف ايه يعني ما كلها تراب؟ قال لي لا شايف الارض اللي عالية هناك دي؟ فعلا كان في تربة أعلى من مستوى المقابر كلها. قال لي التربة دي بقى ليها حكاية، دي ما كانتش عالية ولا حاجة في الأول قوي كده. قلت له يعني إيه؟ قال لي هي كانت عالية شوية بسيطة بس فضلت تعلى تعلى تعلى. قلت له عم سلام التربة بتعلى ازاي؟ قال لي بقى يا أستاذ دي تربة سيد أبو العزايم، ده كان راجل بركة في بلدنا والكل كان بيحبه ودعوته كانت مستجابة بجد، ويوم ما مات البلد فضلت في غم شهور، ولما جم يدفنوه علوا الأرض عشان التربة تكون باينة كده. الكلام ده من سنين سنين يعني، ومن يومها والأرض عمالة تعلى تعلى لحد ما بقت زي ما انت شايف. بصراحة ما قدرتش اسكت، قلت له زي ما انا شايف ايه، وانا كنت عندكم اول امبارح، انا شايف ارض عالية وخلاص، يعني ايه بتعلى؟ انت شفتها بتعلى حاج سلام؟ بعدين انت عايز تفهمني ان الارض بتعلى لوحدها ازاي يعني؟ ايه الكلام ده؟ الراجل حسيت انه هيلطشني بالقلم او باي حاجة قدامه. لميت نفسي بسرعة قلت له بس يعني انت لما تحكي لي انا هصدق يعني، بس قول لي اللي انت عارفه، انا عارف ان في حاجات غريبة كتير بتحصل، بس اعذرني انا ما كنتش معاكم. قال لي ولا انا اللي كنت موجود، بس انا بشوف برضو، انا بحكي لك بقى وعايز تصدق صدق مش عايز تصدق عنك، بس لعلمك انا هوريك بنفسك حاجات هتخليك تصدق بصراحة. هتوريني يعني ايه؟ قال لي هوريك. مش انت مش مصدق؟ قلت له والله ما مكدبك والله ما مكدبك. قال لي خلاص، تربة سيد ابو العزايم بيطلع منها لحد يومنا هذا ريحة مسك، المسك اللي كان بيستعمله هو عايش. ده ما كانش حد بيلجأ له والله الا ما يقوم يصلي ركعتين ويدعي، وبعون الله الدعوة تتحقق. لا عمره خد قرش من حد ولا عمره طلب حاجة من حد، هو أساسا ما كانش محتاج، الخدام بتوعه كانوا خادمينه مش محتاج حد يساعده. كانت حياته بسيطة ومالوش أي أطماع ولا طلبات، وهنا قطعته قلت له حياته بسيطة ومالوش أي أطماع وطلبات وعنده خدم وتقول لي العيشة بسيطة؟ واضح إنه ما كانش بياخد فلوس خالص يا حاج سلام. وقفني وقال لي لا لحد هنا وتقف وتعدل في كلامك، الراجل ده كان من الصالحين وعمره ما خد مليم من حد، خدامه دول يا زكي ما كانوش من البني ادمين. دول ربنا يجعل كلامنا خفف عليهم، دول كانوا 29 جني كانوا قاعدين بس عشان ينفذوا له طلباته، كان بيستدعي بعضهم احيانا لفك الاعمال والسحر السفلي، ودول بقى لا بيقبضوا مرتبات ولا بياخدوا حاجه، هو مسخرهم بالقران وبالعهود السليمانيه. قلت له ايه العهود السليمانيه؟ قال لي بقولك ايه، روح اقروا بقى ولا شوفوا لكم حل بقى، اسال في البلد، اسالهم كلهم عن احسان الملبوسه. قلت له مين دي كمان؟ قال لي اسال هيحكوا لك عنها. قلت له خلاص انا مصدقك بس احكي لي انت عنها، انا عايز اسمع منك انت. قال لي اقسم بالله اللي كان على احسان ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. هما كانوا اربعة، كانوا اربع اخوات وكانوا الاربعة بيتخانقوا عليها وكانوا كلهم لابسينها. كانت المسكينة كل يوم تتكلم بصوت واحد منهم، وكان وقتها كل واحد فيهم يقول أنا فلان باسم اللي حاضر عليها. قلت له كانوا ليهم أسامي كمان يا عم سلام؟ أسامي كمان؟ قال لي اتريق اتريق. قلت له طب قول لي أساميهم إيه؟ مش هقول لك حاجة طبعا. قلت له لا أنا عايز أعرف، اشمعنى دي بقى مش هتحكيها بقى؟ قال لي بص، انا لو قلت لك اساميهم وانت فضلت تقولها وتكررها. قلت له ايه؟ قال لي هيحضروا. قلت له لا بص، هو مش هقول ولا حاجه كتير بس عايز اعرف اساميهم، قول لي اساميهم بتبقى ايه. قال لي انا نبهتك لو كررتها كم مره هيبداوا الاول يجوا في المنام وبعد كده في الحمام وبعد كده وانت ماشي لوحدك في اي حته ضلمه هيطلعوا لك. قلت له انا عمر ما حد قال لي ان في حاجه اسمها اسامي للجن. قال لي ليه ما سمعتش عن باني القماقم؟ ولا بني قعان ولا بني غيلان؟ أحكي لكم حاجة بعد ما خلص عشان أنا دورت في الموضوع ده. قال لي ما سمعتش عن الدناهشة وبني الأحمر؟ قلت له إيه دول كله؟ قال لي طب ما سمعتش عن الشماشقة؟ ما سمعتش عن الأبلسة وولاد إبليس؟ الدناهشة دول سكان المزابل والخرابات، الأحمر دول الملوك، الميامين منهم ميمون الملك، وفي السحابي، وفي الأسود، وفي أهل الزوابع. وفي مازر، وفي كامطم، وفي قسورة. هقف هنا وقفة وأقول لكم إن أنا دورت في الكتب ولقيت إن الأسامي دي موجودة بجد، ودوروا هتلاقوها موجودة فعلا. أنا معرفش الراجل ده عارف الأسامي دي منين، بس واضح إنه يا كان بيقرأ يا حد كان بيحكي له، بس الأسامي دي فعلا موجودة. وقتها قطعت وقلت له كل دول عليها؟ يا سلام، ده مش 4، دول 400. قال لي بقولك ايه، روح اقرا، انت مش عامل لي شاطر وبتسال، تحب تعرف كمان ولا كفايه؟ انا سكت من باب الفضول، لان شكل اللي عنده كلام تاني احب اسمعه. قال لي اسال على خادم يوم الحد، واسال على الملك ابا محرز. ما سمعتش في الافلام يقولك شمهورش؟ قلت له سمعت ده. قال لي لا، ده جني بجد، وما تنساش ابدا الخادم بتاع صورة الجن. بصراحة انا كان في الوقت ده جسمي بدأ يعني اترعش على خفيف كده، مش من حاجة، من الاسامي ومن تبريئة عينيه وهو بيحكي. قلت له خلاص ماشي، انا هدور وهشوف 90,000 واحد اللي انت قلتهم. قال لي مبدئيا اللي انا قلتهم دول مش دول اللي كانوا عليها، دول ملوك يا ابني، انت فاكر انها هيجي عليها ملوك؟ دول كانوا 4 اخوات وكانوا بيتصارعوا عليها، وكانت هي الضحية. انا فاكر ان كان في واحد اسمه صافد، وكان في عازر او عزار، مش فاكر. قلت له طب بعدين ايه اللي حصل؟ قال لي دي كانت ليلة ما يعلم بها الا ربنا. واضح ان الخناقة والصراع كان شديد قوي بين الشيخ ابو العزايم وبين الاخوات الاربعة. في الاول كان قادر عليه لان هما كانوا متخانقين وكل واحد عايز يتجوزها هو، لكن في لحظه قرروا الاربعه ان هما يتحدوا، واتحدوا ووروه الويل. يا ولده الراجل ما تحملش، ولا حتى المسكينة إحسان. كانت ليلة ما يعلم بها إلا ربنا، لا هو تحمل ولا هي تحملت. فضلت تصرخ وتتشال وتتحط وتطير وتترمي في الحيطة وتتخبط فيها، لحد ما وقعت ميتة. بيقولوا انها ماتت، والاخوات الاربعة كانوا بيخرجوا منها، وبيقولوا ان هما قرروا يحرقوها من جوه وهم طالعين، لان واحد من اخواتهم مات، واحد منهم من الاربعة مات، بيقولوا الصغير اللي مات. وفي ناس قالوا ان سيدنا ابو العزايم كان المفروض يعالجها واحدة، ما يدخلش عليها مرة واحدة كده، يقتلهم مرة واحدة كده، الدنيا باظت، انها ما اتحملتش يا ولدة وماتت. وبيقولوا ان البيت يومها كان عامل زي حتة طالعة من جهنم، وان سيدنا نفسه كان صوته بيتغير، وصوت احسان كان بيتغير، شوية تقلب ست وشوية تقلب راجل. كان ليلة ما يعلم بها لربنا، وكان كل ما حد قبل ما تموت من اهلها يخبط عايز يدخل، يزعق فيهم سيدنا ويقولهم برا. اهلها بيقولوا ان كانت الأوضة طالعة منها حر شديد. قلت له طب وبعدين اللي حصل ايه؟ قال لي بيقولوا. أمها قلبها حس ودخلت على سيدنا أبو العزايم، لقت بنتها ميتة، قامت رقع بالصوت. جم الإخوات وأبوها دخلوا لقوا المنظر ده، قاموا مموتين أبو العزايم في اللحظة نفسها. قلت له قتلوه؟ الراجل ده مات مقتول؟ قال لي آه مات مقتول. قلت له طب واللي يموت مقتول وقاتل قبل ما يموت يتعمل له بقى تربة زي المقام بقى والحاجات دي وريحة المسك اللي بتطلع 24 ساعة دي مش غريبة شوية دي عم سلام؟ رد قال لي خليك التريق وخليك هزر، أنا بحكي لك اللي حصل واللي أنا شفته. قلت له شفت إزاي؟ مش أنت بتقول لي الموضوع بقاله سنين؟ قال لي ما أنا هوريك اللي أنا شفته بس ما تلومش. قلت له طب خلاص أنا هسكت، الفضول مش مخلينا أعرف أسكت، هموت وهو بيتكلم في حاجات مش مقنعة كتير مش مصدقها وعايز أعرف لها حل. سبته يتكلم، قال لي اللي حصل إن هما بعد ما موتوا إحساء موتوا الشيخ أبو العزايم خدوا بنتهم البيت، لكن المفاجأة إيه؟ البنت ما ماتتش، طلعت صحية وفاقت ورجعت أحسن من الأول بكتير وما طلعش عليها جن تاني. يعني الشيخ أبو العزايم اتظلم واتقتل ظلم. راح أخو إحسان سلم نفسه للحكومة وقال أنا اللي قتلت الشيخ أبو العزايم. هو مش سلم نفسه برضو عشان تبقى عارف يعني تأنيب ضمير ولا الكلام ده، لا ده هو عارف إن الروح مش هتسيبه. البلد كلها شاركت في إنها تعلي الأرض. الفكرة دي جات لمين؟ جات لحد بيقولوا من الكبار وقتها، قالوا علوا الأرض عشان يبقى مكانه واضح. كل البلد علت الأرض وبنوا التربة اللي هي لسه موجودة لحد دلوقتي اللي أنا بشاور لك عليها. والمفروض إن أنا أحكي لك وإنت تحكي لأولادك وأحكي لأولادي وولادي يحكي لأولادهم، لأن الراجل ده كرماته لحد دلوقتي موجودة. قلت له كرماته؟ إيه بقى كرماته؟ يا ابني ده بيقول لك وهم رايحين يدفنوه النعش كان بيجري جري على التربة، الناس ما كانتش عارفة تتحكم في النعش كان بيجري بيهم. أمال إيه؟ عارف اللي مستنيهم يا بخته. قلت له يا عم سلام إيه كمان؟ اللي كانوا في العزة كانوا بيحكوا إن ريحة المسك كانت مالية الجنازة كلها وبيحلفوا إنهم سمعوا زغاريد طالعة من التراب، مش عارفين طالعة منين بس خارجة من جوه كل تربة. أمال إيه؟ دول بيرحبوا بيا ابني، مش هينورهم؟ هو ضلمها علينا إحنا وهينورها عندهم. بدأت أحس إن الموضوع زاد قوي. خلص عم سلام كلامه، بس انتوا عارفين هو قال كام كلمة بيقوله وهو بيحكي لي؟ انا نقلتلكوا بعض اللي قاله وبعض اللي قاله شلته عشان هو قال بيقوله دي كتير، قالها 29 مرة، 29 مرة بيقوله. انا لو عايز اخدها من ناحية تخوفني واقول 29 دول عدد الخدام بتوعه اللي هو قال عليهم اللي هو مسخرهم اللي هم من الجن، وممكن أكلم نفسي بلغة العقل وأقول لك إنه طالما بيقولوا يبقى دي طبعا إشاعات وده شغل تخريف واللي اتعلمته يخليني ما صدقوش. والدليل بيقولوا فقت من تفكيره وهو بيقول لي يلا بينا. رحت على التربة اللي هو بتاعت أبو العزايم دي، هي فعلا كانت شبه المقام تماما. منكرش إن في شعور غريب أنا مش فاهمه حسيت بيه وأنا هناك، لا أقدر أقولك خوف ولا أقدر أقولك راح، يمكن شعور اللي اتحكاله حاجات في قلقان، ويمكن نظرة الابتسامة اللي كانت على وش سلام وأنا متنح كده قدام المقام ده كانت شماتة، حسيت فيها ان هو يعني عارف انتصار الخرافات على العقل، واني لازم اقول بركاتك يا شيخ سلام ويا شيخ ابو العزايم. بس اسمحوا لي اقول لكم المشهد بالظبط كان عامل ازاي. التربه كان واقف حواليها ست ستات واربع رجاله، تمام؟ كان في اللي واقف يقرا قران في صمت، وكان في اللي واقف ساكت ما بيعملش حاجه خالص، وفيهم اللي واقف يعيط، وفيهم واحده واقفه بطفل رضيع وبتقربه من جدار التربه عشان شكلها عايزه البركه، وفي واحده عجوزه كانت واقفه ومعاها شويه سبح بتمسحها في الحيطه بتاعه التربه بتاعته. وهناك على الارض كان في صندوق صفيح كل واحد منهم بيطلع مبلغ من جيبه ويحطه، عامل زي صندوق النذور كده. قلت له ايه الصندوق ده؟ مصير الفلوس اللي الناس عماله تحطها دي ايه؟ قال لي بيقولوا ان الخدم بيجوا بالليل ياخدوا الصندوق ويرجعوا فاضي. قلت له ما بيقولوش حاجه تانية يا عم سلام عن موضوع الصندوق ده؟ قال لي لا بصراحه انا كام مره سهرت وما لقيتش الخدام بيجوا ولا حاجه، ففهمت ان هم زعلانين. والدليل، خلي بالك من الدليل يا استاذ، انا بقول لك خلي بالك من الدليل، اني مسكت في ليله شويه عيال حراميه كانوا بيسرقوا اللي في الصندوق، فهمت وقتها ان هم زعلوا. الحرس زعلوا، الخدام زعلوا كمان، زعلوا لدرجه ان هم سابوا الحراميه يسرقوا الصناديق. شفت الغضب، شفت الغضب يوصل لايه؟ سابوهم يسرقوا البركه. بس الحمد لله كل ما اجي بالليل دلوقتي الاقيه فاضي، وده معناه ان الخدام بقوا بيطلعوا ياخدوا الحاجه اللي فيه الظهريه. يا عم سلام، زي ما في حراميه بالليل في حراميه بالنهار. قال لي لا اوعى لحد هنا وتقف. انا زهقت من دور المحقق وانا عمال استجوب فيه. اللي انا شايفه قدامي راجل ضحيه نصب وخرافات واحتيال، وخصوصا لما لقيت على الارض، مش عايز احبط اللي هما بيحبوا الرعب، لقيت شويه لقيت ازازتين، عارفين ازازات زيز المسك والعنبر اللي هي الزيت دي، لقيتها مرميه جنب التربه. واضح ان اللي استعملها ورش على التربه، رش ما كلفش نفسه حتى يخبيها، علشان عارف اكيد ان الرد هيكون ايه، نفس الرد اللي سلام قاله لي على طول. قال لي شفت دي الازايز اللي الخدام بيستعملوها؟ والله بيطلعوا يعطروا القبر في الوقت اللي الناس مش فيه. ده انا هاخد لي واحده منهم. قلت للدرجه دي انت مش عايز تفهم؟ اللي انا بسمعه ما عنديش اي تفسير ليه غير انه خرافات مليون المية، بس الراجل مصدق قوي لدرجة الاقتناع المؤلم، وانا لو فكرت احاول اقنعه يمين شمال انا عارف انه ممكن يتويني هنا جنب الحاج ابو العزايم. طبعا اللي بيجوا يبخروا ولا يعطروا الامر دول حاجة من اتنين، يا الحرامية بقى علشان السيناريو يكمل ويعرفوا يسرقوا صح زي ما بقوا سابوا الليل وبقوا بيسرقوا الظهر باسم الخدام، يا اما يكون حد من المريدين والمجانين والدراويش بيجي هو يعطر القبر كشعور منه بالوفاء بقى ناحية الراجل ده، وتيجي الناس بقى تشم القبر وتقول لك القبر المبروك واللي بيطلع ريحة بالليل. انا مش قادر اكون صورة حقيقية. ليه؟ لأن أنا نزلت وسألت في وسط البلد اللي هناك وسألت الناس، الشباب كلهم بيقولوا لي ما تصدقش الكلام ده، الكلام ده دجل وإحنا لا شفنا ولا سمعنا والحاجات دي قديمة قوي. وسألتهم طب ما حاولتوش يعني تكسروا الخرافة دي وتنهوها علشان الناس يعني؟ قالوا لي ما تحاولش يعني، إحنا لما نبقى قدهم بقى إحنا اللي هننهي الموضوع ده وولادنا وولاد ولادنا. بس أنا ما انكرش إن في بعض من الشباب دول قالوا لي إيه؟ قالوا لي احنا مؤمنين ان الجن موجود، وفي حكايات اتقالت لنا بتقول ان الموضوع ده مش نصب، والموضوع ان في جن فعلا، وفي ناس قالوا ان هم شافوا ناس طالعه من التربه بالليل. قلت لهم ناس مين؟ قالوا الخادم. الله أعلم بقى، أنا مش عارف أكون فكرة. أبو العزايم ده ممكن يكون كان دجال أساسا، لعب بعقول الناس وهو عايش وهو ميت، ولا كان راجل صالح وصنع منه جهل الناس أسطورة وهمية هو بريء منها، بريء منها تماما في حياته وفي مماته. القصة دي وعم سلام بيحكيها لي عجبتني أكتر بصراحة، لأني قدرت ألاقي ليها تفسير، وهو بيقولها لي كان ليها تفسير واضح قوي، يعني قدرت أطلع بتفسير. لكن الأولانية أنا ما طلعتش ولا بتفسير ولا بأي حاجة، ما عرفتش أطلع بأي حاجة، يعني غير أنه يا هو بيكذب يا هو يعني جاهل ولا اتضحك عليه ولا هو بتاع خرافات، لأني مش عارف. واحد بيقول لي مية ومش مية، وأنا لا شفت ولا حاجة، لكن أنا شفت التانية، فقدرت أطلع بتفسير وإن كان مش عاجبه ومش عاجب ناس كتير على فكرة. بس اللي هيخلينا أقول لكم إن الراجل ده احتمال يكون القصة دي فيها جزء حقيقي، إن فيه كم قصة جايين لو فعلا حصلوا بجد، لأن أنا ما عنديش تفسير ليهم، يبقى قصة أبو العزام حقيقية. أنا بقول لكم الأفضل إن إحنا نسمعهم، وخصوصا اللي جايين لازم هننور نور البيت، ومش هنقعد لوحدنا، لأن أنا سمعت القصة اللي جاية منه واستشهد بناس من أهل البيت. بس ما خبيش عليكم اللي أنا مش قادر أشيله من دماغي الأسامي اللي هو قالها. ليه مش قادر أشيلها من دماغي؟ لأن أنا دورت وقريت ولقيتها فعلا موجودة. أنا مش عارف حفظتهم إزاي، ما بيطلعوش من راسي، وخايف أنطقهم كتير لا يحضروا زي ما هو قال. بصراحة أنا خايف. لا، والأدهى إيه؟ الأدهى من كده والأمر إن أنا بدأت أتخيل شكلهم. الشماشقة، الدناهشة، الأبالسة، الأحمر، الملوك الأحمر، الميامين، ميمون الملك، ميمون السياف، الجن الأسود، أهل الزوابع، مازر، كمطم، قصورة، وخادم يوم الأحد، والملك مرة، وأبا محرز، وبرقان، وشمهورش، وخادم صورة الجن. أرجع لكم تاني، أكيد هنرجع تاني، عشان عندنا حاجات كتير برضو تتقال، لأن بصراحة عم سلام ده لقطة، عنده حكايات كتير قوي، في بعضها هحكيه وبعضها مش هحكيه. لسه الشاهد مستمر.